الأصحاح السادس والثلاثون. وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان، عدا بنت إيلون الحثي، وأهو لبامة بنت عنا بنت صبعون الحوي، وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت. فولدت عدا لعيسو أليفاز، وولدت بسمة رعوئيل، وولدت أهو لبامة يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في أرض كنعان. ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكنى معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم. وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز بن عدا امرأة عيسو، ورعوئيل بن بسمة امرأة عيسو. وكان بنو أليفاز تيمان وأومار وصفوان وجعثام وقناز، وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. وهؤلاء بنو رعوئيل: نحث وزارح وشمة ومزة. هؤلاء كانوا بني بسمة امرأة عيسو. وهؤلاء كانوا بني أهو لبامة بنت عنا بنت صبعون امرأة عيسو. ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء أمراء بني عيسو: بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمان، وأمير أمار، وأمير صفو، وأمير قناز، وأمير قورح، وأمير جعثام، وأمير عماليق. هؤلاء أمراء أليفاز في أرض أدوم. هؤلاء بنو عدا. وهؤلاء بنو رعوئيل بن عيسو: أمير نحث، وأمير زارح، وأمير شمة، وأمير مزة. هؤلاء أمراء رعوئيل في أرض أدوم. هؤلاء بنو بسمة امرأة عيسو. وهؤلاء بنو أهو لبامة امرأة عيسو: أمير يعوش، وأمير يعلام، وأمير قرح. هؤلاء أمراء أهو لبامة بنت عنا امرأة عيسو. هؤلاء بنو عيسو الذي هو أدوم، وهؤلاء أمراؤهم. هؤلاء بنو سعير الحوري سكان الأرض: لوطان وشوبال وصبعون وعنا وديشون وإيصر وديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بنو سعير في أرض أدوم. وكان ابنا لوطان حوري وهيمام، وكانت تمناع أخت لوطان. وهؤلاء بنو شوبال: علوان ومناحة وعيبال وشفو وأنام. وهذان ابنا صبعون: أية وعنا. هذا هو عنا الذي وجد الحمائم في البرية، إذ كان يرعى حمير صبعون أبيه. وهذا ابن عنا ديشون وأهو لبامة، هي بنت عنا. وهؤلاء بنو ديشان: حمدان وأشبان ويثران وكران. هؤلاء بنو إيصر: بلهان وزعوان وعقان. هذان ابنا ديشان: عوس وآران، هؤلاء أمراء الحوريين، أمير لوطان وأمير شوبال وأمير صبعون وأمير عنا وأمير ديشون وأمير إيصر وأمير ديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بأمرائهم في أرض سعير، وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل. ملك في أدوم بالع بن بعور، وكان اسم مدينته دنهابة، ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زرح من بصرة، ومات يوباب فملك مكانه حوشام من أرض التيماني، ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر مديان في بلاد مؤاب، وكان اسم مدينته عويت، ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة، ومات سملة فملك مكانه شاؤول من رحوبوت النهر، ومات شاؤول فملك مكانه بعل حنان ابن عقبور، ومات بعل حنان ابن عقبور فملك مكانه هدار، وكان اسم مدينته فاعو، واسم امرأته مهي طبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. وهذه أسماء أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم: أمير تمناع، وأمير علوة، وأمير يتيت، وأمير أهوليبامة، وأمير إيلة، وأمير فينون، وأمير قناز، وأمير تيمان، وأمير مبصار، وأمير مجدئيل، وأمير عيران. هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم.